الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 59 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد، نكمل به ما ابتدأناه من كتاب الأيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من الجملة الثانية. وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد. الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه، الفصل الثاني في رافع الحنث وهي الكفارات، والفصل الثالث متى ترفع وكم ترفع. الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه. واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لمن عقدت عليه اليمين، وذلك إما فعل وذلك إما فعل ما حلف على ألا يفعله. وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله. وذلك في اليمين بالترك المطلق، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه. وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود، مثل أن يقول: والله لأفعلن اليوم كذا وكذا، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة. واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع. أحدها إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها، والثاني هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه، والموضع الثالث هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها، والموضع الرابع هل يمين على نية الحالف أو المستحلف. فأما المسألة الأولى فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد، والشافعي يرى ألا حنث على الساهي ولا على المكره. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه. وأما الموضع الثاني فمثل أن يحلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه، أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه. فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله، وإذا قال: لا آكل هذا الرغيف، إنه يحنث إن أكل بعضه. وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث في الوجهين جميعا، حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجري في ذلك على أصل واحد، لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم، وكأنه ذهب إلى الاحتياط. وأما المسألة الثالثة، يعني يبدو أن ما أخذ الإمام مالك في ذلك أن النهي بالترك يصدق المخالفة فيه بأي شيء من الجزء، كما لو قال: والله لا أدخل المسجد، لا فدخل برجله، حينئذ قالوا له دخل، وإن لم يدخل بجميع بدنه. وأما المسألة الثالثة فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم، يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص. يعني هل العبرة باللفظ أو بالنية في الأيمان؟ كما لو قال والله لا أشرب له فنجان قهوة، فهل نلتفت إلى مقصد اليمين في أنه لا يريد أن يأكل له شيئا يعد من الإكرام، أو يكون اليمين خاصا بالقهوة فقط؟ أما المسألة الثالثة، وأما المسألة الثالثة فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص، أو يحلف على شيء وينوي به معنى أعم أو أخص، أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان أحدهما لغوي والآخر عرفي وأحدهما أخص من الآخر. وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي حنيفة إلا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف، وإن كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من قبل الدلالة العرفية. وكذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ، وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. ما أدري ماذا أتى بها بصيغة الجمع وهما اثنان، الشافعي وأبو حنيفة. وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية، فإن عدمت فقرينة الحال، فإن عدمت فعرف اللفظ، فإن عدم فدلالة اللغة، وقيل لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط، وقيل يراعى النية وبساط الحال، وقيل يراعى النية وبساط الحال ولا يراعى العرف. وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها فإنه إن جاء الحالف مستفهما كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب، وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال، إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف. وأما المسألة الرابعة فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى واختلفوا في غير ذلك، مثل الأيمان على المواعيد، فقال قوم على نية الحالف وقال قوم على نية المستحلف، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف، وقال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، خرج هذين الحديثين مسلم. ومن قال اليمين على نية الحالف فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ. فليستدلون على هذا بما ورد في حديث عمران بن حصين عندما خرجوا مع جماعة فجاءهم عدو يريد أن يقتل أحد المسلمين، فحلف عمران بأن هذا الرجل هو أخوه وكان هو مطلوبهم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أخوه في الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخوك في الإسلام، فهنا اعتبر نية المتكلم لا نية المحلوف له. نعم. ومن قال؟ قال رحمه الله ومن قال اليمين على نية الحالف فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ. وفي هذا الباب فروع كثيرة، لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب، إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا إلى الاختلاف في هذه، وذلك في الأكثر مثل اختلافهم في من حلف ألا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس حيتان هل يحنث أم لا، فمن راعى العرف قال لا يحنث، ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث، مثل اختلافهم في من حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما، فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث، ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث. وبالجملة فاختلاف في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها، وذلك أن منها ما هي مجملة، ومنها ما هي ظاهرة، ومنها ما هي نصوص. الفصل الثاني في رافع الحنث. واتفقوا على أن الكثارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى فكفارته الآية، وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها، يعني الإطعام أو الكسوة أو العتق، وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ اليمين اعتق أو كسى، وإذا لم يغلظها أطعم. واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة. المسألة الأولى في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين. الثانية في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها. الثالثة في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لاشتراطه. الرابعة في اشتراط العدد في المساكين. الخامسة في اشتراط الإسلام فيهم والحرية. السادسة في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب. السابعة في اشتراط الإيمان فيها. المسألة الأولى، أما مقدار الإطعام فقال مالك والشافعي وأهل المدينة يعطى لكل مسكين مد من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مالكا قال المد خاص بأهل المدينة فقط لضيق معايشهم، وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم. وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يجزئ المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يعطيهم نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر. قال فإن غداهم وعشاهم أجزأه. وسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء؟ فمن قال أكلة واحدة قال المد وسط في الشبع، ومن قال غداء وعشاء قال نصف صاع. ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الأذى، فمن شبهها بكفارة الفطر قال مد واحد، ومن شبهها بكفارة الأذى قال نصف صاع. واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام أم لا، وإن كان فما هو الوسط فيه؟ فقيل يجزي الخبز قفارا، وقال ابن حبيب لا يجزي، وقيل الوسط من الإدام الزيت، وقيل اللبن والسمن والتمر. واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف إليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقيل أهل المكفر، وعلى هذا إنما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش، إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة، وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيه، وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه، يعني الغالب. وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الإطعام، يعني الوسط من قدر ما يطعم أهله، أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة. بعض أهل العلم قال بأنه من الحنطة من نصف صاع إلا من الحنطة فيكون مد، بعضهم قال نصف صاع في كل شيء. وكما ذكر المؤلف أنها النصوص هنا مطلقة وترددت بين أصلين مقيدين، كل واحد من أهل العلم أرجعها إلى أحد المقيدين. قال رحمه الله أما المسألة الثانية وهي المجزئ من الكسوة، فإن مالك رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة، فإن كسى الرجل كسى ثوبا، وإن كسى النساء كسى ثوبين درعا وخمارا. وقال الشافعي وأبو حنيفة يجزي في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة. وقال أبو يوسف لا تجزي العمامة ولا السراويل. وسبب اختلافهم هل واجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي. وأما المسألة الثالثة وهي اختلاف في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام، فإن مالكا والشافعية لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع، وإن كان استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة. وسبب اختلاف في ذلك شيئان، أحدهما هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف، وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لو قال هل يجب أو لا. والسبب الثاني اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل، إذ كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع. يعني كأنه هل يقاس على صيام رمضان أو يقاس على صيام القضاء. وأما المسألة الرابعة وهي اشتراط العدد في المساكين، فإن مالكا والشافعية قال لا يجزيه إلا أن يطعم 10 مساكين، وقال أبو حنيفة إن أطعم مسكينا واحدا 10 أيام أجزأه. وسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر، فقدر بالعدد المذكور. فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية فلا بد من اشتراط العدد، وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين، والمسألة محتملة. أما قال فإطعام 10 مساكين هل المراد العدد فلا بد من استيعابهم، أو أن المراد الإطعام بالتالي يجزي إطعام واحد من المساكين 10 مرات؟ ظاهر العدد أنه نص، وبالتالي على أظهر أنه لا بد فيه من العدد. نعم. وأما المسألة الخامسة وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين، فإن مالكا والشافعي اشترطاهما ولم يشترط ذلك أبو حنيفة. وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط أو بالإسلام، إذ كان السمع قد أنبأ أنه يثاب بالصدقة على الفقير الغير المسلم، فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الإسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة، ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير مسلمين. وأما سبب اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا، إذ كانوا مكفيين من ساداتهم في غالب الأحوال، أو ممن يجب أن يكفوا. فمن راعى وجود الفقر فقط قال العبيد والأحرار سواء، إذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده، ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال يجب على السيد القيام بهم، ويقضى بذلك عليه، وإن كان معسرا قضى عليه ببيعه، فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات وما جرى مجراها من الصدقات. وأما المسألة السادسة وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك، يعني العيوب المؤثرة في الأثمان، وقال أهل الظاهر ليس ذلك من شرطها. وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو بأتم ما يدل عليه. وأما المسألة السابعة وهي اشتراط الإيمان في الرقبة أيضا، فإن مالكا والشافعي اشترطا ذلك، وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة. وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب، كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار، فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك، حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه. الفصل الثالث: متى ترفع الكفارة الحنث؟ متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع؟ وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي: إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم. قال أبو حنيفة: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير، فقد ارتفع الحنث، قال أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله. عندنا الآن ما هو السبب في إيجاب الكفارة؟ طائفة قالت الحنث، طائفة قالت اليمين، وعلى ذلك وقع الاختلاف. فإذا قلنا سبب وجوب الكفارة هو اليمين والحنث شرط لها، أجزنا إخراج الكفارة بعد اليمين قبل الحنث. وإن قلنا سبب إيجاب الكفارة هو الحنث، لم نجز إخراج الكفارة إلا بعد الحنث. وقال أبو حنيفة: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله. وروي عن مالك في ذلك القولان جميعا. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فإن قوم رووه هكذا وقوم رووه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث، وظاهر الثاني أنها بعد الحنث. والسبب الثاني اختلافهم فيها: هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول، ولقائل أن يقول: إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار، فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة. وكان سبب الخلاف من طريق المعنى هو: هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له؟ فمن قال مانعة أجاز تقديمها على الحنث، ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه. وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيمان فإنهم اتفقوا فيما علمت أنه من حلف على أمور شتى بيمين واحدة إن كفارته أن كفارته كفارة يمين واحدة. وكذلك فيما أحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الأيمان كالحالف إذا حلف بأيمان شتى على أشياء شتى. إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد، مذهب الحنابلة أنه يجزئه كفارة واحدة. واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مرارا كثيرة، فقال قوم في ذلك كفارة يمين واحدة، وقال قوم في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد، وهو قول مالك، وقال قوم فيها كفارة واحدة إلا أن يريد التغليظ. وسبب اختلافهم: هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيمان بالجنس أو بالعدد؟ فمن قال اختلافها بالعدد قال لكل يمين كفارة إذا كرر، ومن قال اختلافها بالجنس قال في هذه المسألة يمين واحدة. واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى، هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة؟ فقال مالك: الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات، فمن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلاث كفارات عنده. وقال قوم: إذا إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذ كانت يمينا واحدة. وسبب في اختلافهم: هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الأشياء التي يشمل عليها القول الذي مخرجه مخرج اليمين. فمن اعتبر الصيغة قال كثارة واحدة، ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قال الكفارة متعددة بتعددها. وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب، وسبب الاختلاف في ذلك، والله المعين برحمته. بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الإيمان، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبتدأ بكتاب النذور. بارك الله فيكم جميعا، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.